كتير سمحتك كتير صلحتك كتير وتهجر وترجع افرح بك واطير سمحتك كتير صلحتك كتير سمحتك كتير صلحتك كتير وتهجر وترجع افرح بك واطير وبنسى الاسيه